إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس، إن الله تعالى شرع لعباده دينًا قويمًا وهداهم صراطًا مستقيمًا ورضي لهم الإسلام دينًا، فكل دين سوى الإسلام باطل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. دين اليهودية كان حقًا زمن موسى عليه الصلاة والسلام، ودين النصرانية كان حقًا زمن عيسى عليه الصلاة والسلام، لكن لما بزغت شمس الإسلام على هذه الأرض نسخت كل ما عداها من الأديان. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنًا عليه. وكما لا يُقبل من المسلم أيُّ دينٍ غير الإسلام، فكذا لا يُقبل منه شعائر تلك الأديان التي تُميِّزها، لأجل أن يبقى المسلم عزيزًا بدينه، متميِّزًا بعقيدته، نائِيًا عن كل ما يُخالِفُه في شعائره وشرائعه وشعاراته. ولذا شرع لكل مسلم في كل ركعة أن يسأل الله الهداية لهذا الصراط المستقيم، والبعد عن طريق الكافرين من المغضوب عليهم والضالين. عباد الله، ومن أجلى شعائر كل دين أعياده التي تخصه وتميزه وتظهر ولاء أصحابه له، وكل حضارة ودين لا يخلو من أعياد مقدسة عند أتباعه. فما هو المنهج الشرعي تجاه أعياد الأديان الأخرى؟ وما حكم الاحتفال أو المشاركة أو التهنئة بها؟ أيها الإخوة، لقد كنا إلى وقت قريب في غنية عن طرق هذا الموضوع وطرحه على منابر الجمعة، لكن استجدت أمور في المجتمع أوجبت وحتمت أن يجل الأمر ويبين للناس جادة الحق والصواب. ومن تلك الأمور التي دعت واقتضت إلى طرح هذا الموضوع، أولاً كثرة السفر والمخالطة لأهل الكفر في بلادهم لغرض السياحة أو الدراسة أو غيرها، فيرى المقيم عندهم ما هم عليه من تقدم فينبهر ويعجب به، وينعكس ذلك الإعجاب على كل أمورهم، ومن ذلك أعيادهم التي يحتفلون بها. ويزداد الأمر خطورة حينما يجتمع ضعف العلم الشرعي مع حداثة السن، كما هو الحال في الآلاف من شبابنا الذين رحلوا للدراسة هناك وخالطوهم في بيوتهم وعاداتهم وأعيادهم. الأمر الثاني ضعف الهوية عند بعض المسلمين، والهزيمة النفسية والتبعية والانبهار بالحضارة الغربية والدعوة إلى الانفتاح المطلق مع الآخر ولو كان على حساب المبادئ والثوابت الدينية. الأمر الثالث مما دعا وحتم إلى طرح الموضوع وطرقه الانفتاح الإعلامي الرهيب عبر هذه القنوات الفضائية التي لا تعد، وعبر مواقع الأنترنت، فصار المسلم في بلده في بيته يطالع ويتابع برامج الغرب وأفلامه، ويتعرف على خصائصه وعاداته، ومنها أعيادهم ومناسباتهم الدينية، حيث تنقل على الهواء مباشرة بتفاصيلها وأحداثها دون رقيب أو حسيب. بل تعدى الأمر ذلك ووصل إلى بعض صحفنا المحلية، فقد نشرت إحدى الصحف مقالاً تتحدث عن المكان المناسب لقضاء عطلة عيد رأس السنة الميلادية. الأمر الرابع ظهور بوادر التأثر من بعض المسلمين هنا، لا سيما فئة الشباب، حيث صار البعض يشارك أو يهنئ، وربما أقام حفلة بمناسبة هذا العيد وزين المكان بالبالونات والورود، ومما وقع فيه بعض الشباب السفر إلى الخارج لحضور هذه الاحتفالات ومشاهدتها والمشاركة فيها. عباد الله، وأمام هذه الأمور والأخطار والتغيرات والمستجدات كان لا بد من البيان والتوضيح والتحذير والتصحيح، كان لا بد من البيان والتوضيح والتحذير والتصحيح إعذارا وإنذارا، لا سيما وسيكون خلال هذا الأسبوع الداخل يوافق عيد ميلاد المسيح الذي يسمى الكريسمس، ثم بعده بستة أيام يكون الاحتفال بعيد من أهم أعيادهم وهو عيد رأس السنة الميلادية. أيها الإخوة، لعلي أقف معكم حول هذا الحدث بعض الوقفات. الوقفة الأولى: ما معنى العيد وما المراد به؟ العيد نوعان، زماني ومكاني. فالزماني اسم لما يعود ويتكرر على وجه معتاد في كل سنة أو شهر أو أسبوع أو قرن، كعيد الفطر كل عام ويوم الجمعة في كل أسبوع. والعيد المكاني المكان الذي يقصد الاجتماع فيه والتردد عليه، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، رواه أبو داود بسند صحيح. والمعنى: لا تجعلوا قبري مجمعا يخص بالزيارة والاجتماع في مناسبات معينة. ومن أظهر سمات العيد في الشريعة والعرف أنه يعود ويتكرر في زمن محدد، ويكون فيه الاجتماع، وتظهر فيه أعمال تميزه كالتهاني واللعب وبعض الأنواع المآكل والمشارب. وقد جاءت شريعتنا الإسلامية بأعياد زمانية ثلاثة، هي يوم الفطر ويوم الأضحى يتكرران في كل عام، ويوم الجمعة عيد الأسبوع، كما قال صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة: إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين. كما شرعت أعياد مكانية يشرع قصدها بالاجتماع كالمسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة وغيرها مما جاءت مشروعيته. الوقفة الثانية: التعريف ببعض أعياد الكفار. والتعريف هنا أيها الإخوة ليس لأجل الدعاية، ولكن لغرض التعريف والتنبيه والتحذير أن يقع فيها المسلم. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير جدير أن يقع فيه. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. متفق عليه. فخشية أن يدركنا هذا الشر ويقع فيه بعض الشباب لا سيما المبتعثين، كان لا بد من التنبيه والتحذير. تلك الأعياد أيها الإخوة متنوعة باختلاف ملل الكفر، فمن أعياد الفراعنة عيد شم النسيم، وهو تقديس بعض الأيام تزلفا لمن كانوا يعبدون من دون الله، ويقع فيه فجور ومخازن وأوهام. ومن أعياد الرومان عيد الحب، يحتفلون به في 14 من فبراير في كل عام، وأصله عيد وثني ثم نصراني تلقفه بعض المسلمين فقلدوهم وصاروا يحيون شعاره من شعارات الحب من الورود والقلوب الحمراء ونحوها. ومن أعياد اليهود عيد الفصح، ويسمى الفطير في 15 من شهر نيسان في كل عام. ومن أعياد النصارى عيد ميلاد المسيح عيسى عليه السلام، ويسمونه الكريسمس، وهو يتكرر في 25 من شهر ديسمبر في كل عام. وعيد رأس السنة الميلادية الذي هو مطلع العام الميلادي، وله شأن عظيم عندهم لا سيما عند منتصف الليل، ويخالطه فجور وخمور. وعندهم أيضا عيد الشكر، ويحتفلون به آخر شهر نوفمبر، ويتميز بإعداد الديك الرومي وتقديمه وتناوله فيه. ومن أعياد اليونان عيد الأولمبياد الذي يعقد كل 4 سنوات، وهو نسبة إلى مكان يسمى أولمبيا في بلاد اليونان، عبارة عن مركز عباداتهم ومستودع تماثيلهم المقدسة، وكانوا يجتمعون أسبوعا فيه يقدمون الصلاة والقرابين لآلهتهم، وكان من طقوسهم التي ألفوها في هذا العيد إشعال شعلة من النار، وكانت تمثل شيئا مقدسا وترمز إلى الطهارة والنقاء عندهم. ولا تزال هذه المناسبة يحتفل بها العالم كله في مناسبة رياضية لا وثنية، لكن مع الإبقاء على أصولها كالتسمية والزمان والشعلة ونحوها. وثمة أعياد أحدثها أهل البدع في الإسلام، كما أحدث الرافضة الاحتفال بيوم عاشوراء في كل عام وجعلوه مأتمًا وحزنًا، وأحدث غيرهم أعيادًا أخرى كالاحتفال بعيد مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، وليلة العام الهجري الجديد، وغير ذلك من المحدثات. وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. الوقفة الثالثة: حكم الاحتفال والمشاركة في هذه الأعياد. اعلم أيها المسلم أنه لا يجوز لك الاحتفال والمشاركة في أعياد الكفار باتفاق أهل العلم، والأدلة على ذلك كثيرة، منها: الأول قوله جل وعلا: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال أبو العالية وطاووس وابن سيرين والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم من سادات التابعين وأئمة العلم: هي أعياد المشركين. الثاني: أن الشريعة حرمت التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم، دليله قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من تشبه بقوم فهو منهم. وبالغ عليه الصلاة والسلام في التحذير من ذلك فقال محذرا لأمته: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ متفق عليه. وأكد عليه الصلاة والسلام في وقائع ومناسبات متعددة، وقرر مبدأ مخالفتهم في الأمور الظاهرة، فقال صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، خالف المجوس، خالف اليهود، خالف أهل الكتاب، في أحاديث ووقائع مختلفة، وكلها أحاديث صحيحة تقرر هذا الأصل، وهو مخالفة الكفار والنهي عن شعائرهم وشعاراتهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد بالغ صلى الله عليه وسلم في أمر أمته بمخالفتهم في كثير من المباحات وصفات الطاعات، لئلا يكون ذلك ذريعة إلى موافقتهم في غير ذلك من أمورهم، ولتكون المخالفة حاجزا ومانعا عن سائر أمورهم، فإنه كلما كثرت المخالفة بينك وبين أصحاب الجحيم كان أبعد عن أعمالهم. والمشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة، ومن شابهته فقد ألفته، وهذا يدعو إلى مودته والتقرب منه. الدليل الثالث: عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. فقوله أبدلكم الله بهما خيرا منهما يقتضي ترك الجمع بينهما، لأن الإبدال من الشيء معناه ترك المبدل منه، إذ لا يجمع بين البدل والمبدل، كما قال تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، يعني لا تجعلوا هذا بدل هذا، فتأخذوا الجيد من أموالهم وتجعلوا مكانه الرديء من أموالكم. وهكذا هنا قد جعل الله لكم بديلا وعوضا عن أعياد الجاهلية والكفار ما هو خير، وهو هذان العيدان: عيد الأضحى وعيد الفطر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ثم توبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، عباد الله، فمن الأدلة على تحريم هذه الأعياد والمشاركة فيها، وهو الدليل الرابع، آثار عن السلف من الصحابة فمن بعدهم، ومنها على سبيل المثال ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: من مر ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. رواه البيهقي بإسناد جيد. الدليل الخامس: أن المشاركة فيها نوع من مودتهم ومحبتهم، وقد قال تعالى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت لعمر رضي الله عنه: لي كاتب النصراني. قال: ما لك؟ قاتلك الله، أما سمعت قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ألا اتخذت حنيفا؟ قلت: يا أمير المؤمنين، لي كتابته وله دينه. قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. وأما المسألة الثانية يا عباد الله، وهي تهنئتهم بهذه الأعياد عن طريق المشافهة أو البطاقات أو الرسائل الإلكترونية أو عن طريق الجوال أو غير ذلك، فليعلم أن تهنئة الكفار بعيد الكريسمس أو غيره من أعيادهم الدينية حرام أيضا باتفاق أهل العلم، لأن فيها إقرارا ورضا لما هم عليه من هذه الشعائر، وهي شعائر كفر، ويحرم على المسلم أن يرضى بشعائر الكفر أو يهنئ بها غيره، لأن الله تعالى لا يرضى بذلك، كما قال جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. قال ابن القيم رحمه الله: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنى بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله. انتهى كلامه. وإذا هنؤونا بأعيادنا فإننا لا نجيبهم على ذلك، لأنها ليست بأعياد لنا، ولأنها أعياد لا يرضاها الله تعالى. ولا يجوز للمسلم أيضا إجابة دعوتهم بهذه المناسبة، لأن هذا أعظم من تهنئتهم بها، لما في ذلك من مشاركتهم فيها وإقرارهم عليها. وكذلك يحرم على المسلمين التشبه بالكفار بإقامة الحفلات بهذه المناسبة، أو تبادل الهدايا، أو توزيع الحلوى وأطباق الطعام، أو الإعانة على إقامتها ببيع أو إجارة أو إعارة أو تعطيل الأعمال فيها، وأخذ الإجازات بمناسبتها، أو إقامة رموز هذه الأعياد كشجرة العيد التي نافس فيها بعض المسلمين ما عند النصارى، ونحو ذلك كله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ومن فعل شيئا من ذلك فهو آثم، سواء فعله مجاملة أو توددا أو حياء أو لغير ذلك من الأسباب، لأنه من المداهنة في دين الله، ومن أسباب تقوية نفوس الكفار على كفرهم وفخرهم بدينهم وإعزازهم على ما هم فيه. والله جل وعلا يريد من المسلم أن يكون عزيزا بدينه، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا أن يؤيدوا هذا الكفر الذي لم يرتضه الله عز وجل.